بالمعركة نعام المدد جيش الطريق أعظم سند بالمعركة نعام المدد يا عراقي لا تهتم أبد يا عراقي لا تهتم أبد شامخ تضل يا بلادي شامخ تضل يا بلادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي جيش الطريق النقشبندي جيش الطريق النقشبندي للعراق تستاهل انت اعظم ناصر شامخ على روس الكفر تستاهل انت اعظم ناصر يا ابو المراجل والصابر يا ابو المراجل والصابر بيدك فتح بغدادي بيدك فتح بغدادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي جيش الطريق النقشبندي جيش الطريق النقشبندي للعراق مشهود لك كل معركة والعادي بيدك تهلك بيك القيادة محنك بيك القيادة محنك للورط طه الهادي للورط طه الهادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي جيش الطريق النقشبندي جيش الطريق النقشبندي للعراق للورث شدينا العزم خضناها معركة الحاسم والبيت الأسود ينهاجم والبيت الأسود ينهاجم ما يبقى بس رمادي ما يبقى بس رمادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي سلت سيوف المرجلة قطع راس العادي جيش الطريق النقشبندي جيش الطريق النقشبندي للعراق بس ابن الوطن حام الديار من الميحن ما يبقى بس ابن الوطن حام الديار من الميحن لبناتك بدم ننبينن لبناتك بدم ننبينن محروسة بالله بلادي محروسة بالله